Om Fom Fom Fom Fom Fom Fya Ba Om Fom Fom Fom Fom Fya Ba وشاح العز يا غزي وشاحي ولون الدم مجبول بسلاحي وشاح العز يا غزي وشاحي ولون الدم مجبول بسلاحي وشاح العز يا غزة وشاحي ولون الدم مجبول بسلاحي وبعد الليل وبعد الليل هلل يا صباحي على الكروم وحبات التراب يا با يا با يا با اوف اوف اوف اوف يا با حمل البارودي هذا حواري مع اليهودي قال الرنديسي حمل البارودي هذا حواري مع اليهودي حنا يا قائد نحفظ العهودي حنا يا قائد نحفظ العهودي وبالدم نحاور يلي عادونا وقال الرنتيسي وحمل البارودة هذا حواري مع اليهودة قال الرنتيسي وحمل البارودة هذا حواري مع اليهودة وحنا يا قائد نحفظ العهود نحاور يلي عادو هنا عرس الشهادة حرر أراضينا يا غزة وينو يلي عادينا عرس الشهادة حرر أراضينا يا غزة وينو يلي عادينا عالكرسي مرابط مرفوع الراسي ابن الياسين وخلفه حماسي عالكرسي مرابط مرفوع الراسي ابن الياسين وخلفه حماسي والرضا يطلب من رب الناس والرضا يطلب من رب الناس واسمع يا عالم قول الياسين غزي نادتنا حملنا الرشاد شعري مرياشي لا معبر خلو ولا اعتصامو حبت راملي لو شن الغاصب حملي ورا حملي والله ما نساوم عن حبت راملي لو شن الغاصب حملي ورا حملي ولو كل العالم يقبل بالذلي ولو كل العالم يقبل بالذلي والله ما نرضى يا فلسطين هي والله ما نساوم عن حافة رامل لو شن الغاصب حملي ورا حملي والله ما نساوم عن حافة قصد الفارودي وش اللي تسوي شقفة حديدي قالوا صاروخك قصد الفارودي وش اللي تسوي شقفة حديدي قولت صاروخي منهج عقيدي قولت صاروخي منهج عقيدي يسوى المدافع يلي نامونا عرس الشهادة حرر أراضينا يا غزة وينو يلي عادينا عرس الشهادة حرر أراضينا يا غزة وينو شبكة